قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله تعالى نحلة، وهي في اللغة عبارة عن العطية الخالية عن العوض، هذا معلوم، يعطي من غير عوض، هذه يقال لها نحلة ويقال لها هبة، فأعطاه ليس شيئا يرجوه منه. قال: وهي في اللغة عبارة عن العطية الخالية عن العوض، اختلف في المراد بها هنا ها هنا على ثلاثة أقوال. الأول معناه إيش؟ إنك طيب نفس الصلاة طيب، فالأول معناه طيب نفسا بالصداق، ما يعرب نفسا، طيب نفسا بالصداق بدل تمييز، أحسنت، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، تمييز محول، طابت أنفسهن. الأول معناه طيبوا نفسا بالصداق كما تطيبون بسائر النحل والهبات، كذلك الصداق، فآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي طيبوا الأنفس به ولا تجعلوا كالغرامات، بل يبذله الشخص لأن الله أمر به ونفسه طيب به، كما تطيب الأنفس بسائر النحل والهبات التي تعطى الأولاد ولغيرهم ويعدل فيها مع الأولاد، وهذا من باب أولى أن الإنسان يطيب به نفسا. قال الثاني معناه نحلة من الله للنساء، فآتوا النساء صدقاتهن نحلة من الله تعالى للنساء، ثم سيأتي علل هذا ليش كان نحلة من الله للنساء لما بعد من التعليل. قال الثاني معناه نحلة من الله تعالى للنساء، فإن الأولياء كانوا يأخذونه في الجاهلية، ولا زال هذه المسألة، ما أدري أضافها الشيخ محمد ولا ما أضافها إلى مسائل الجاهلية التي ابتلي بها بعض الناس، ولا يلزم من الشخص إذا وقع في مسألة في مسألتين في عشر من مسائل الجاهلية أن يكون كافرا، فإن يصلي يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعهم، ولا يلزم من ذلك الكفر، فهذه من مسائل الجاهلية لا زالت موجودة، يستحوذ على المهر الأب، يقول نريد مليونين، نريد 3 مليون، وهو يأخذها ربما، وإن أعطاها أعطاء شيء نسيرا سكتها فقط، وإن له يأخذه وينتفع به في شؤونه. هذه المسألة ذكرها الشيخ محمد أخوان، مسألة المهور، أن الآباء يستحوذون عليها من مسائل الجاهلية، صحيح أنها من مسائل الجاهلية فإنهم يفعلون هذا، وهي لازالت في هذه الأمة في بعضهم، أن الأب يأخذ المهر، مهر المسكينة، فنهاهم الله سبحانه عن هذا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة من الله جل وعلا، ونهي من الله للأولياء الذين كانوا يأخذون أموال ومهور النساء ويستحوذون عليها. قال الثاني معناه نحلة من الله تعالى للنساء، فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية، هذا موجود يا أخوان في بعض المناطق ولا ما هو موجود؟ موجود، نعم موجود، لا مهر ولا ميراث، الميراث ما يعطونها ميراثها، ولا كيف نعطيها ميراثها؟ سيأخذ الغريب زوجها، ما لها شيء عندنا، إن أعطوها أعطوها شيء نسيرا تذكت به فقط، ولا يأتون بها يحرجون أكتب التناسب أنك ما تريد شيء من ميراث، هذه مسائل الجاهلية. كيف؟ نعم يأخذ الفلوس، هذا هو هذا هو الذي يأخذ الكل، لا يشتري ذهب ولا يشتري حاجة، يسرحها غبرة ما معها شيء، طاها بعض الخرق البالية ربما والتي ما هي بتلك الزينة وهي في أحسن ليانيها وأفرح ما تكون في ذلك اليوم، فتذهب وتخرج منكسرة من البيت، بيت أبيها، تخرج منكسرة مسكينة، أبوها أخذ المال وأخذ المهر وانتفع به، اشترى للسيارة ولا اشترى لشيء من هذه، تخرج المسكينة منكسرة من البيت في يوم فرحها. لكن في بعض الجهات أبوها يخسر معها أضعاف أضعاف المهر ويكرمها إكراما ولا يحب أن تخرج ابنته منكسرة، يريدها مثل غيره وهو يستطيع لها، مثل غيرها وهو يستطيع لها، هذا جيد، ما في شيء أنه يكرمها يخرجها مسرورة من البيت، ما في شيء إذا كان يستطيع ويتكلف. قال فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء. الثالث أن معناه عطية من الله، آتوا النساء صدقاتهن عطية من الله، وهي متغالبة كما ترى الأقوال. قال الثالث أن معناه عطية، أن معناه عطية من الله، فإن الناس كانوا يتناكحون في الجاهلية بالشغار ويخلون النكاح من الصداق، فرضه الله تعالى للنساء ونحله إياهن. كلها أقوال صحيحة. نحلة في اللغة عبارة عن العطية واختلف فيها، والمدار على هذا المعنى اللغوي، الأول معنى نحلة طيبوا أنفسكم بالصداق، نحلة جعل الله ذلك نحلة لما كان أهل الجاهلية يصنعونه في مهور النساء، وهكذا أيضا عطية من الله، فإن الناس كانوا ما يعطون هذا الشيء فأعطى الله المرأة هذا الأمر، فإنهم كانوا يتناكحون بالشغار، والشغار هو أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته من غير مهر بينهما أو قريبته، قريبة من أقاربه، زوجها آخر، زوجها رجلا على أن يزوج هذا الرجل قريبته أيضا، أو بين الأبناء، هذه زوج ابنه وهذه زوج ابنه، هذه زوج ابن بنت هذا وهذه زوج ابن بنت هذا، وما في مهر بينهم، بدل فقط. هذا حرام لا يجوز، هذا من أنكحة الجاهلية ونهى عنها الشرع كما الصحيحين عن ابن عمر عن غيره أيضا جاءت الحديث بالنهي عن الشغار، وهذه حقيقة الشغار، وهذا أحسن ما قيل فيه، أن ينكح الرجل قريبته على أن ينكحه الآخر قريبته وليس بينهما مهر، فيخلى النكاح من المهر، وهذا أيضا النوع من مسائل الجاهلية لازال موجودا، لا زال موجودا في بعض الأماكن ويسأل عنه هل يجوز أو لا يجوز، وهذا من العجب والله. الحمد لله نحن في الجهات هذه حضر موت ما نعرف هذا الشغار، ما نعرف المهر، الحمد لله موجود، لكن في بعض الأماكن أخبرنا بعض الإخوة بعض المحافظات موجود نكاح الشغار، لا زال موجودا، تناكحون غير مهور، والمهر واجب، المهر واجب. لكن عقد النكاح ينعقد بدونه حال العقد، ينعقد بدونه حال العقد ثم يسمى بعد ذلك، وإن مات ولم يسمى فيفرض لها مهر مثل، فليس بشرط تقديم المهر عند عقد النكاح، هذا هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، أنه ما هو شرط تقديم المهر عند عقد النكاح، تأخيره جائز، فعقد النكاح شيء والمهر هبة من الله سبحانه، وشيء زائد على عقد النكاح، المهر شيء زائد على عقد النكاح، فلذلك إذا فسد المهر فالعقد صحيح إذا تم بشروطه، والمهر فاسد فالعقد صحيح، هذه مسألتنا التي ستأتينا يكون الكلام حولها. قال المسألة الثالثة، قال أصحاب الشافعي النكاح عقد معاوضة، أي معاوضة البضع، فلا يحل استباحة الفرج إلا بعقد النكاح، فلا يستحل استباحة الفرج إلا بعقد النكاح، لا بد منه، فالنكاح عقد معاوضة، وما هناك زواج من غير نكاح، بل هذا السفاح وزنا والعياذ بالله. والنكاح له إطلاقات، لكن المقصود به ما ذكر هنا أنه عقد من العقود بين الزوجين، ولا بد فيه من ولي، ويستحب فيه الشروط، ولا بد فيه من مهر. هذا عقد النكاح هنا. وإلا النكاح يطلق ويراد به الجماع، لكن الكلام ما هو على هذا الآن، وإلا قد تقدم مسألة إطلاقات النكاح. قال أصحاب الشافعي: النكاح عقد معاوضة انعقد بين الزوجين، وكل واحد منهما بدل عن صاحبه، ومنفعه ومنفعة كل واحد منهما لصاحبه عوض عن منفعة الآخر. وهذا قول الشافعية، يرون أن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع، لأن الله جعل منافع النكاح متبادلة بين الزوجين، فالشهوة متبادلة والتوالد مشترك بين الزوجين وغير ذلك. فإذا الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع، لأن الله كما سمعت إنما جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين الزوجين. فإذا المهر إنما هو عطية زائدة من الله سبحانه وتعالى، عطية من الله جل وعلا زائدة على النكاح. أما النكاح فهذا هو ضابطه، والمهر والصداق زائد عليه. لذلك إذا فسد الصداق فالنكاح صحيح. إذا فسد الصداق أعطاها خمرا صداقها وعقد عليها عقد صحيح شرعي، وصداقها فاسد خمر، فالنكاح صحيح، والصداق إيش؟ فاسد، ويجب عليه أن يعطيها مهر المثل، يتعين عليها مهر المثل إذا طالبت، وإن تنازلت عن شيء تنازلت لها ذلك وأخذت ورضت بالدون، وإلا لها مهر مثل. فالصداق والمهر شيء زائد على النكاح. النكاح عقد معاوضة انعقد بين الزوجين، وكل واحد منهما بدل من صاحبه، ومنفعة كل واحد منهما لصاحبه عوض عن منفعة الآخر، والصداق زيادة فرضه الله سبحانه وتعالى. وينبني على هذا القول الصداق زيادة هذه المسألة التي سيذكرها رحمه الله بعد ذلك، إذا قلنا بأن الصداق زيادة على عقد النكاح. فهذا البيان في عقد النكاح ذكر الإمام لما سيأتي من الترتب عليه والخلاف بناء عليه، أي الخلاف الذي ينبني عليه. ايش يريد هذا من هذا؟ نعم. الشرار ما هو نعم، باب تحريم نكاح الشرار وبطلانه. وذكر حديث ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشرار، والشرار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهم صداق. وهذا القيد ليس بقيد أنه لا يكون إلا في البنت، لكن هذا هو الأصل والأغلب الذي يحصل في ذلك الأزمنة. لكن حتى وإن زوج أخته على أن يزوجه الآخر أخته كذلك أيضا. أحسن. قال رحمه الله: والصداق زيادة، جاز إخلاء النكاح عنه. نعم هذا هو الصحيح، جاز إخلاء عقد النكاح عنه حال العقد، ولكن لابد أن يسمى بعد ذلك ويفرض. فإن مات ولم يسمه فإن لها مهر المثل كما في حديث ابن مسعود، لكن إخلاء عقد النكاح جائز منه. والصداق زيادة فرضه الله على الزوج. سيأتي لنا سقط علي كلام نظري نزل إلى شيء آخر. قال: والصداق زيادة فرضه الله تعالى على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الدرجة لا لها بهذا الأمر أنه أنفق من ماله بدل المهر، فحاز هذه الدرجة على المرأة، لذلك كانت له القوامية والرعاية، أنها لا تفعل شيء إلا بما يأذن فيه بإذنه، إذا أرادت أن تسافر، أرادت أن تخرج إلى آخر ذلك، لأن الله سبحانه جعل له القوامية بما أعطى من المال، وإلا هما يشتركان في كثير من الأمور حتى في الشهوة والوطأ، كلاهما متوصلح من هذا، وهكذا أيضا في الأولاد كلاهما أيضا إيش مشترك في هذا الشيء، يريد هذا الأمر. فعلى هذا يكون الصداق شيء زائد على عقد النكاح، لذلك يجوز إخلاء النكاح منه أو النكاح عنه حال عقد النكاح، يخلى منه ما فيه مانع، لكن سيأتي بعد ما يعني سيأتي بعد ذلك بيان وزيادة. قال رحمه الله: والصداق زيادة فرضه الله تعالى على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة، ولأجل خروجه عن رسم العوضية جاز إخلاء النكاح عنه والسكوت عن ذكره، ثم يفرض بعد ذلك بالقول أو يجب بالوقت. هذا واضح، فعقد النكاح ما يلزم في أن يعطي المهر، فيجوز إخلاء النكاح عنه والسكوت عن ذكره ثم يفرض بعد ذلك بالقول أو يفرض بالوقت. فإذا وقت المرأة هذه للزوجة تعين عليه هذا الأمر ويجب عليه أن يعطي مهرها، وهكذا أيضا حتى قبل الوقت، فإذا مات قبل الوقت فلها المهر كامل وعليها العدة وأيضا لها الميراث. هذه ثلاثة أمور إذا مات عنها زوجها ولو قبل الدخول. فرضه الله عن الزواج، نعم قد عرفت هذا، لكن ما أعجبتني الكلمة عن الزواج هذا، على الزوج، على الزوجة، يقول في المخطوطة على الزوج، وإلا أنا عندي موجود على الزواج، لكن ما هو مستقيم على الزواج، على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة. الكلام واضح، الكلام يفهم بما قبله وما بعده. قال: والصداق زيادة فرضه الله تعالى على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة، ولأجل خروجه عن رسم العوضية جاز إخلاء النكاح عنه والسكوت عن ذكره، ثم يفرض بعد ذلك من قول أو يجب بالوقت. وكذلك أيضا قالوا: لو فسد الصداق، بناء على أن الصداق شيء زائد فرضه الله تعالى على الزوج، يترتب عليه مثل هذه المسائل التي فيها خلاف كما سيأتي. قال: وكذلك أيضا قالوا: لو فسد الصداق لما تعدى فساده إلى النكاح. لو فسد الصداق كأن يكون غرر، تقول كأن يكون فيه غرر مثلا، كجهالة نوع المهر، كأن يكون فيه غرر مثلا كجهالة نوع المهر، كما لو تزوج على دابة أو ثوب أو دار، وما يدري إيش الدار هذا، على دار أنكعتك على دار، إيش الدار كيف بناء وكم غرفة فيه، ما هم دارين كم فيه غرفة وكيف بناء وشكله طيب ولا يبني لها أي بيت، هذه جهالة. أو تزوجها على ثوب ولم يبين هذا الثوب وصفة هذا الثوب، هذا فيه غرر ويحصل خلاف بعد ذلك. أو على دابة، ما ندري ما هي الدابة التي تزوج عليها، يقول تزوجت على دابة، إيش الدابة، ما ندري إيش الدابة، والدابة كل ما دب على الأرض، ويقول تزوجت على دابة وما ندري ما هي الدابة هذه. أو تزوجها على شيء لا يصلح أن يكون مهرا، هذا كله من باب الغرر. إذا فسد المهر لا يفسد عقد النكاح على الصحيح. أو تزوجها على شيء لا يصلح أن يكون مهرا، كأن يتزوجها على كيلو حشيشة أو جرة من خمر أو على الخنزير فهذا لا يصلح أن يكون مهرا باتفاق أهل العلم، أن الحشيشة لأنه لا ينتبع بها لا يصلح أن تكون مهرا، وهكذا جرة من خمر لا يصلح الخمر أن يكون مهرا، وهكذا على خنزير. فالعقد صحيح إن توفر شروطه، والمهر فاسد. فالعقد صحيح إن توفر شروطه والمهر فاسد ومن الغرر الزواج على البعير الشارد والعبد الشارد. يقول مهرك ذاك البعير الذي فر علينا، بعير طيب جميل ما في أحسن منه، لكن هرب المهر عليه، هذا في غرر ربما يرد وهو لا يرد، يمكن يموت ما حد ربي ولا زال يبحثون عنه، ما يصلح هذا في غرر. وإذا وقفوا عليه الله أعلم يستطيعوا ولا يجد نفورا، لا يستطيع التمكن من إمساكه من هذا البعير. كل هذا لا يصلح أن يكون مهرا، فإذا فسد المهر هل يفسد عقد النكاح؟ لا يصلح، لأن المهر شيء زائد على عقد النكاح. أحسنتم، هذا قول الشافعية رحمه الله. قال وكذلك أيضا قالوا لو فسد الصداق لما تعدى فساده إلى النكاح، فيبقى النكاح صحيحا والمهر فاسد، وعليه أن يبذل مهرا غير هذا المهر الذي بدله، ولا يجوز أن يكون مهرا سواء كان للغرر الحاصل فيه أو للعينية، لا تصلح أن تكون مهرا كالخمر والحشيشة. قال رحمه الله وكذلك أيضا لو فسد، قالوا لو فسد الصداق لما تعدى فساده إلى النكاح، ولا يفسخ النكاح بفسقه، لا يفسخ النكاح بفسقه الصداق. لما كان معنى زائدا على عقده وصلة في حقه، لأجل هذا لا يفسد النكاح به. فإن طابت المرأة نفسا بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال له، سواء كانت بكرا أو ثيبة كما سيأتي خلاف المالكية في البكر. فإن طابت نعم بهبته وحطه بهبته وحطه نعم معطوف على الهبة. فإن طابت المرأة نفسا بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال له، فإن طبنا كما في الآية لكم منه. قال رحمه الله فإن طابت المرأة نفسا بعد وجوب بهبته للزوج وحطه فهو حلال له، فإن أبت فهي على حقها فيه. فإن أبت أن تحط عنه شيئا وأبت أن تهب منه شيئا فهي على حقها فيه، فهو لها فلا يحرجها. قال رحمه الله وإن أبت فهي على حقها فيه، كانت بكرا أو ثيبا حسب ما اقتضاه عموم القرآن في ذلك. هذا قول الشافعية، وسيأتي معنى قول المالكية، وأن البكر تستثنى وليس لها أن تحق شيئا إلا بإذن وليها، وأما الثيب فنعم وافق الجمهور في ذلك، وأما البكر فليس لها أن تحق شيئا من مهرها إلا بإذن أبيها وإذن وليها، فإن وافق على حط شيء من المهر مضت، وإن شاح بشيء من مهرها فليس لها ذلك. هذا قول المالكية، والصحيح لعموم الآية التي في الباب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فهذه الآية تشمل البكر وتشمل أيضا إيش؟ السيد. فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فقول المالكية مرجوح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله إلى هنا.